بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا شرعنا في الكلام على ما يتعلق بباب الصداق وما ذكره صاحب عمدة الأحكام من الأحاديث في هذا الباب. أخذنا الحديث الأول، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث سهل بن سعد السائلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك. في بعض النسخ: إزارك إن أعطيتها إياه، أو إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: استمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي أورده المصنف هنا يعني فيه شيء من العبارات التي هي نحو ما في الصحيحين، ولم يرد هنا لفظ ما في الصحيحين تماما. قد أورده البخاري في صحيحه في نحو 11 موضعا. سهل بن سعد السائلي صحابي جليل رضوان الله عليه، سبق معنا ولا ما سبق؟ أي ها؟ في المنبر في باب صلاة الجمعة، ها؟ صلاة الجمعة، حديث سهل بن سعد السائلي قال: رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي الخشب هو؟ فقال: هو من طرفاء الغابة. فقال سعد بن سعد السائلي: هو من طرفاء الغابة. ثم ذكر الحديث وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام منبر فكبر وكبر الناس، ثم ركع، ثم نزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم حتى إذا فرغ من صلاته قال: إنما صنعت صنيعي هذا لتعلموا من صلاتي وتأتموا بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويعني بعد العهد به، وهو سهل بن سعد السائدي صحابي ابن صحابي، ينسب إلى سائدة ابن كعب خزرجي، هو من الأنصار رضي الله عنه. سعد سهل بن سعد السائدي، وفي هؤلاء الرواة ممن يسمى سهل بن سعد ثلاثة، هذا أحدهم رضي الله عنه وأرضاه. قيل كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، قيل اسمه حزن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غير كثير من الأسماء، كثير من الأسماء، ويمكن جمع هذه الأسماء التي خيرها النبي عليه الصلاة والسلام والنظر إلى المغزى من وراء ذلك التغيير وما فيه من الأبعاد العقدية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية، فهذا مما يمكن. وجمع بعضهم في مثله في هذا الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وآثار ذلك. نعم. وكان لها هذا الصحابي هو من صغار الصحابة، ابن صحابي أيضا، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة، كان عمره 15 سنة، وقيل هو آخر صحابي توفي بالمدينة، قيل هو آخر صحابي توفي بالمدينة، حتى أنه ذكر عنه ابن عبد البر أنه كان يقول إذا مت لا تجد أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سماعا. ووفاته سنة 88 من الهجرة، توفي سنة 88 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل سنة 91، وقيل سنة 91. خرج له أهل أصحاب الأصول أو أصحاب كتب الحديث أو في مجموع كتب الحديث نجد له 88 حديثا ومائة حديث، ومائة حديث، 88 و100 حديث. واتفق البخاري ومسلم على 28 منها، وتفرد البخاري دون مسلم على 11 حديث. نعم. يقول في هذا الحديث في معناه الإجمالي فيه ذكر شيء هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص ليست لغيره من هذه الأمة وليست لغيره من الأنبياء، خصائصه عديدة ويمكن تجعل إلى قسمين، خصائص ليست لغيره من الأنبياء خص بها، قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، هذه جابر في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم أعطيت ستا، خص عليه الصلاة والسلام بهذه الخمس، وفي رواية بست، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت للناس كافة، وكان من قبلي يبعث للناس خاصة، وكذلك ذكر أيضا خامسا نصرت بالرعب وبعثت الناس كافة و لا وأتيت وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وأيضا طهورا، وفي رواية ست قال وأوتيت جوامع الكلم، هذا في مما خص به عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، ولو خصائص أخرى أيضا، ولو خصائص أخرى كذلك، كما له خصائص دون أمته تخصه دون أمته، وأهل الحديث يذكرون ذلك في أحاديث في في في إما في في كتاب المناقب أو في باب السير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والفقهاء غالبا ما يذكرون هذه الخصائص في كتاب النكاح، غالبا ما يذكرون هذه الخصائص في كتاب النكاح، فيستفتحون بذكر ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من جمع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كالسيوطي خصائص الكبرى وغيره، ومنهم العز سلطان العلماء العز بن عبد السلام له رسالة في هذه نهاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها له، أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق. قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تأتي المرأة وتقول للرجل قد وهبت نفسي لك، هذه عشرة هي عشرة محرمة، وهذا غير العقد الزواج الذي يسميه العلماء بالتفويض المفوضة، المفوضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذه مفوضة سميه العلماء نكاح التفويض. ونكاح التفويض على قسمين: تفويض البضع وتفويض المهر والصداق. أما تفويض البضع بأن تفوض المرأة نفسها لمن يزوجها ممن يصح أن تكون له عليها ولاية، وتفويض المهر أن تجعل مهرها مفوضا للزوج أو لأوليائها هذا التفويض، والعقد به يصح. يعني إذا كانت المرأة قالت المرأة لوليها فوضت لك أمري أو لك أن تزوجني بمن شئت فيزوجها بفلان، فوضت. وإلا فإن الرجل إذا جاء ليخطب المرأة فلا بد أن يؤخذ بمشورتها، قال جاء فلان لخطبتك ترضى أو لا ترضى، فهذا يسمى تفويض البضع وهو صحيح جائز. فتقول المرأة قد فوضت لك أن تزوجني بمن شئت، فيأتي هذا الرجل ويقول هذا زوج، ويعني هذا تفويض البضع. أو المهر إذا جاء الخاطب واتفقا تقول قد قبلت على حكمك، أي في المهر أو على حكم فلان، أو يقول الزوج للرجل للمرأة على حكمك، أي ما أردته من مهر، تفويض المهر هذا جائز مشروع. فهذا غير الهبة، أن تهب المرأة نفسها للزوج هذا لا يجوز. يأتي الرجل تأتي المرأة وتقول قد وهبت نفسي لك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، هذا غير جائز. وإن وقع مثل هذا فوهبت المرأة نفسها للرجل ووقع هذا بعبارات الزواج صح العقد ولزم المهر، صح العقد ولزم المهر بما ترضى به المرأة فإن اختلفا نرجعهما لمهر المثل، على الصحيح من قول العلماء وهو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث يدور حول هذا، ففيه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أن الرجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، لم يقل فهبنيها، هبها لي، قال فزوجنيها، أي يزوجها له. فطالبه النبي عليه الصلاة والسلام بالمهر، فقال ما عندي شيء إلا إزاري. قال إزارك إن أعطيته بقيت بلا إزار، تصير مكشوفا، التمس شيئا فذهب ولم يجد وبحث، قال ولو خاتم من حديد. فلما لم يجد شيء وزوجه بما معه من القرآن. هذا المعنى العام في الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، هذه المرأة قيل هي خولة بنت حكيم، قيل هي خولة بنت حكيم ابن أمية، وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن خولة هذه كانت من اللواتي أو اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواهبات ليست واحدة، كثير ممن جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقع أنه تزوج بواحدة منهن، زوجاته عليه الصلاة والسلام ليس فيهن من وهبت نفسها. فإذا في الصحيحين أن خولة بنت حكيم بن أمية، أن خولة بنت حكيم بن أمية ممن وهبت نفسها، هذا جاء في الصحيحين. وقيل هي أم شريك واسمها غزية بنت جابر ابن حكيم، غزية بنت جابر بن حكيم تلقى تكنى بأم شريك. هذا أيضا جاء في حديث رواه النسائي في السنن الكبرى أنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول أكثر أهل العلم أن هذه هي المقصودة. وقيل هي ميمونة بنت الحارث، منقول عن ابن عباس، وهذه في الحقيقة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمهر وصداق، فليست هي من الواهبات. وقيل زينب بنت خزيمة، وهذه أيضا زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أنصارية، وقيل غير ذلك. فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل، هنا في اختصار في الرواية، قالت وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وأطال. وفي روايات أنها كرر ذلك ثانية وثالثة، فلما لم ترى جوابا منه جلست. فقال رجل لم يذكر ولم يعرف اسمه الرجل، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ هذا فيه استحباب تعجيل الصداق، وفيه طلب الصداق، وفيه مشروعية الصداق. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. هذا يدل على أن الصداق ولو كان قليلا فإنه يصح صداقا، خلافا لمن حدده كالمالكية، حددوه بربع دينار أو بثلاثة دراهم وهو نصاب السرقة، أو الأحناف حددوه بعشرة دراهم لأنه نصاب السرقة عندهم، أو بعض الأحناف حددوه بخمسة دراهم، أو بعض الفقهاء حددوه بعشرين أو أربعين، ولا دليل على ذلك إلا القياس، القياس على نصاب السرقة. قالوا السرقة قطع الكف، أي استحلال عضو حرام بمقدار معين من المال، فكذلك الزواج استحلال الرجل المرأة، فيكون بقدر من المال محدد قيس على نصاب الصدقة السرقة. والصحيح أنه لا حد لأقله، واتفقوا أنه لا حد لأكثره. فلما قال الرجل ما عندي إلا إزاري، هل الإزار ثمنه ربع دينار أو ثلاث دراهم؟ فلو كان كذلك لقال عليه الصلاة والسلام هذا لا يفي، لو كان محددا بربع دينار، ثلاث دراهم، عشر دراهم، خمس دراهم إلى آخره، لقال الإزار ليس هذا ثمنه، لا يصل إلى الثمن ولا ينفع صداقا. لكن قال إزارك هذا إن أعطيته جلست لا إزار لك، يعني بقيت بدون إزار، بماذا تستر أسفل بدنك؟ ما عندي إلا إزاري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمس شيئا، فالتمس شيئا أي أطلب ولو مهرا ولو يسمها. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. ولو قيل ولو للمبالغة لا للتحديد، للمبالغة لا للتحديد، يعني ولو شيئا ولو شيئا. وقيل لعل المقصود ما يقدمه لا ما يكون جميع مهره، يعني ما تقدمه الآن خاتم الحديد وبعدين تزيد عليه، قيل هذا. وقيل أن هذا يدل على أن المهر ولو كان قليلا جاز خلافا لمن حدده كما ذكرت. قال ولو خاتما من حديد، يقال خاتم، يقال خاتم بالفتح والكسر كلاهما، وهما قراءتان سبعيتان، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما في قراءة عاصم، وخاتم كما في قراءة نافع وغيره. الخاتم كالطبع، والخاتم للشيء آخره، فلغته خاتم وخاتم وختام، يقال خاتام وختام وختم، هذه لغات ستة تجمع على خواتيم. ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رواية فذهب، فقال ردوه، فجاء هل معك شيء من القرآن أي تحفظه؟ قال نعم، في رواية عند البخاري عن ظهر قلب، تقرأه عن تقرأهن عن ظهر قلب الآيات، قال نعم. جاء عند أبي داود أنه قال أحفظ ما قال ما تحفظ من القرآن، قال سورة البقرة أو قال التي تليها. قال فقم فعلمها عشر آيات، عشرين آية وهي امرأتك. هذه رواية عند أبي داود، لكن فئة تحديد ما كان يحفظ وتحديد ما يعلمها، لكن الرواية فيها ضعف كما قال أهل العلم. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. الباء هنا قيل للمقابلة والمعاوضة، مثل بعتك هذا بهذا، إذن زوجتك ومعاوضة والعوض والمقابل أن تعلمها القرآن الذي معك. وهذا المعنى هو الأظهر. وقيل الباء هنا سببية، فما هو المعنى؟ زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك من القرآن، فيكون هذا من باب التعظيم وبيان شأن القرآن العظيم. يعني بسبب ما معك من القرآن زوجتكها بلا صداق، أو زوجتكها بما بسبب ما عندك من القرآن وكونك من أهل القرآن. وأما الصداق فمرجعه إلى الحكم الشرعي يحدد إلى آخره. والمعنى الأول أقرب، وهو للمقابلة والمبادلة والمعاوضة بما معك من القرآن، هذا هو الأظهر العلم عند الله. نعم. الحديث خرجه البخاري في الصحيح في مواضع كثيرة، وبأبواب كثيرة، باب هبة المرأة نفسها، باب توكيل المرأة أمرها لغيرها لتزويجها، باب توكيل الأمر الولي والسلطان لتزويجها، باب تزويج بما معه من القرآن، كون الصداقة شيء من القرآن أو منفعة، باب في بيان فضل القرآن الكريم، إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة. والحديث قد تضمن مسائل وفوائد نعددها. أولها جواز عرض المرأة نفسها على من ترى فيه الخير والصلاح، وكذلك جواز أن يعرض الرجل ابنته أو أخته أو من هي له بها معرفة من أقاربه على الرجل من أهل الخير والصلاح. العرض بعرض الزواج ليس على طريقة غير منضبطة، وإنما بانضباط شرعي، فهذا جائز أن ترسل المرأة مع من هو من أهلها، وأن يصل الكلام لمن هو من أهلها من الرجال بواسطة من يستطيع أن يتكلم معه. إذا رأت المرأة من هو أهل لها ومن أهل الخير والصلاح والتقوى، فتحدث من النساء من توصل الكلام إلى ولي من أوليائها، وينتهي بالأمر إلى هذا الرجل. وكذلك أن يكلم الرجل ويعرض ابنته أو أخته أو من هو من أقاربه، فليس في ذلك عيب، لأنه يتخير لنسائه من هو من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقى، يتخير لنسبه عموما ولأهل بيته، فهذا جائز مشروع، لكن بالطريق الذي ينضبط شرعا لا على الطريق الذي هو عليه كثير من الناس هذا الزمان، تتخير المرأة من الرجال من شاءت في الشارع والطريق وتماشيه وتصادقه وتصاحبه ويخرجان سويا وإلى المطاعم وإلى الطرقات وإلى ثم تزعم أنها تختار زوجا وتريد أن تعرض نفسها عليه لأنه خير لها أو كذا، ليس هذا هو الطريق، هذا خطأ، هذا غير صحيح، هذا خطأ، لا يجوز هذا، وليس لها أن يراها أو أن ترى منه ما يباح إلا إذا كان اتفقوا على الخطبة، فيأتي وينظر إليه وتنظر إليه نظر يرجى منه أن يؤدم بينهما كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن الفوائد أيضا جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة، كما ذكرت سابقا في الرواية، إذا قذف الله في قلب رجل أن يخطب امرأة فلينظر إليها، إذا وقع في رجل في نفس الرجل خطبة امرأة فلينظر إليها، وليس كلما ومرت عليه امرأة رأى أن يخطبها فنظر، وإنما إذا عقد القلب على خطبة المرأة فهنا يذهب وينظر، أما مجرد أن تمر عليه أو تعرض له أو يقع في ذهنه أو كذا فلا، وإنما عندما يسأل ويبحث ويطمئن فينظر. وفي ذلك حكمة، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا هو المشروع. أما ما يفعله الناس الآن من الخروج والاصطحاب والترافق المطاعم والمنتزهات، هذا من الشطط ومن الخروج عن حدود الشريعة، وقد يقابله التزمت وتشدد بعض الناس ممن يمنع حتى أن يراها إذا جاء طالبا الخطوة، فالشرع وسط بين الأمرين، وسط بين الأمرين. من الفوائد أيضا أن الإمام السلطان الحاكم ولي للمرأة التي ليس لها ولي من الأقارب، من أقاربها، يعني قد يكون المرأة ليس أقارب يلون أمرها، وقد تأتي كافرة من بلد غربي تسلم وأهلها كلهم كفار، فليس لها ولي وتقيم في ديار المسلمين، فيتولى تزويجها الإمام أي الحاكم، يعني في الدولة المسلمة الآن في الدول عندنا أنظمة كثيرة. الدولة تقوم على نظم ثلاثة في الجملة: نظام أمني، ونظام قضائي، ونظام يتعلق بتحديد القوانين وغيرها. فالنظام القضائي هو الذي يتولى هذه الأمور، وقوانينه تحدد من المجلس الذي يتولى تشريع ذلك. والأصل لا تكون هذه التشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، بل تنبثق منها. الواجب أن تكون منبثقة منها. فعندنا فقه الأصول فيه قوانين محددة وفق الشريعة وفق اختيارات الفقهاء، وحددها من أجمع على ذلك، اجتمع على ذلك، ويتولى تنفيذها القضاء. وهذه المسائل بعض منها جعلت السلطة في هذه البلدية، مثلا ما مكتب للتزويج ولعقد الزواج، فيعد ذلك من يتولى أمر المرأة إن لم يكن لها ولي، وإن جاءت بولي ممن يعرفها من عموم المسلمين أهل الصلاح والتقوى فيتولى أمرها، مع تحديد ذلك في أو جعل ذلك في البلدية، لأنه يصير من باب ولاية السلطان أو الحاكم، ولا يعقد قبل ذلك. نعم. سلطان ولي من لا ولي له. سلطان ولي من لا ولي له. حديث عائشة هو هذا الدليل، وهذا أيضا قالت عائشة رضي الله عنها، لا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. فإن اختصموا، أو قالت في رواية تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. من الفوائد أنه لا بد من الصداق في النكاح، لأنه أحد العوضين، وإن لم يكن عوضا وإنما تكرمة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تكرمة للمرأة، فلا بد من الصداق، لا بد من الصداق. نعم، وهذا لا بد في النكاح. وقد يذكر الصداق ويسمى، يتفقون عليه، وقد يفوض، وقد لا يذكر، يصير من باب التفويض. فالحاصل لا بد من الصداق. من الفوائد أنه يجوز أن يكون هذا الصداق يسيرا للحديث، ولو خاتما يصح، ولو خاتما، كما قال يقول أهل النحو، يعني كان مما اختصت به كان جواز حذفها وحذف اسمها وإبقاء خبرها. ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد، يصح الرفع ولو خاتم، أي ولو حضر خاتم من حديد. نعم، فيجوز كون المهر يسيرا أو كثيرا، وإن كان التيسير أفضل وهو بركة، أعظم النساء بركة قال عليه الصلاة والسلام، أقلهن مهورا. ومن الفوائد الأولى ذكر الصداق في العقد، فهذا يقطع النزاع، لأنه إذا لم يذكر المهر في العقد فهو محل قد يكون بعد ذلك خلاف. ولهذا يبوب الفقهاء و يذكرون مسألة الاختلاف، اختلاف الزوجين في الصداق له ثلاث صور: اختلاف في التسمية، اختلاف في القدر، اختلاف في القبض. قد يختلف الزوجان فيقول الرجل: لم نسمي شيئا. تقول المرأة: لا، بل سمينا. اختلاف في التسمية. وقد يختلفان في القدر والجنس والنوع والصفة، فيقول الرجل: عيناه 100، تقول: لا، 200. يقول الرجل: عيناه فضة، تقول: لا، ذهبا. يقول رجع الرجل عين له ذهبا عيار 18، تقول لا عيار 24، وهكذا اختلاف في القدر والجنس والنوع والصفة، أو اختلاف في القبض يتفقان على التسمية والقدر والصفة، لكن تقول الزوجة لم أقبض ويقول الزوج قد بل أقبضتك إياه، هذا اختلاف، هذا وارد. لهذا الأولى تسميته والإشهاد على قبضه، الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون أقطع للنزاع، حتى ولكن لو لم يسمى فالعقد صحيح بدليل الآية التي ذكرناها. ومن الفوائد جواز طلب الصداق في العقد وتسميته وتأجيله، من الفوائد أن يطلب الصداق في العقد. قال كم تصدقها كم تمهرها، ويستحب تعجيل شيء منه. نعم. ومن الفوائد أن الخطبة التي تكون في العقد ليست واجبة، وما يقال ليست واجبة ليس لازما، يعني إذا اجتمع في عقد نكاح مثلا فليس لازما أن يأتي بخطبة الحاجة ويقع التزويج من الطرفين، وإن كان هذه السنة، لكن لو وقع مثلا، وهذا كثيرا ما يتصل ويرد السؤال، ها يعني يجتمعون يفطروا ولا يستقهوا ولا يتعشى ولا كان، ها وبعدين الكلام يجي في السياق، قال فوليدنا فلان أنا جينا بس تزوجونا فلانة، قال أنا راضين احنا فلان، أنا أعطيناكم فلان الفلان والمهر كذا ولا واش قدر عليه ولا كذا، ويجري هذا الكلام متداخل أثناء الحديث وينصرفون، وقد لا يكون لا خطبة ولا قبولا وإيجابا منظما مرتبا ولا بحضور إمام، فهذا ليس هذا العقد صحيح. فإن الخطبة مع هذه الترتيبات ليست واجبة، وإن كان هذا الأفضل يأتي بخطبة الحاجة والتزويج وغير ذلك. أما في الفاتحة ها يرفع يديه ويقرأ الفاتحة يمسح، هذا لم يجد في السنة، لم ترد هذه السنة. نعم. من الفوائد أنه يجوز أن تكون أن يكون الصداق منفعة، منفعة. قال عز وجل كما في سورة القصص قصة موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 حجج الآية. فجعل الصداق منفعة. قد يناقش بعضهم يقول هذا شرع من قبلنا، نقول جاء في شرعنا ما يدل عليه، جاء في شرع ما يدل عليه، ومنه هذا الحديث وغيره. فيجوز أن يكون الصداق منفعة، يعني مثلا إذا كانت المرأة تملك تجارة وتقول تقبل الزوج زوجا، تقول على أن يعني تقوم بتجارة الفلانية مدة سنة أو 6 أشهر أو 2 سنين أو نحو ذلك، أو يطلب ولي المرأة ذلك، تكون منفعة، هذا جائز. ومنه أيضا التعليم، علمها القرآن أو الحديث أو الفقه أو الأدب، أو يعلمها صنعة أو غيرها من المنافع، لأن هذا التعليم يصح أن يقابله مال، فهو متقوم. هذا هو الصحيح في قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى المنع، منعه أبو حنيفة، وينقل المنع أيضا عند المالكي عند مالك، وكرهه الإمام أحمد، والأظهر الصواب جوازه وأنه يقع مهرا، والله أعلم. وكون ودعوى أن هذا الحديث يخص الرجل هذا بعيد، لا دليل، لا يقوى هذا الدليل. من الفوائد أن النكاح يقع بكل لفظ يدل عليه، وإن كان هذا الحديث ورد ب5 ألفاظ: زوجتكها، ملكتكها، أنكحتكها، أمكناكها، ملكتها، 5. جمهور الرواة رووه بلفظ زوجتكها، وهذا هو الذي يظهر أقرب. والألفاظ الأخرى قيل رويت بالمعنى، وبعضها قيل أنه وهم. ولكن كون الرواة رووها بهذه الألفاظ وقد رووها بالمعنى، مما يدل على أنهم يرون جواز هذه الألفاظ، وهذا من فقه هؤلاء عليهم رحمة الله في الرواية. فهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى، ويدل أيضا على أن التزويج بهذا اللفظ وارد. واتفق الجميع على أن التزويج بلفظ التزويج والإنكاح يصح. إذا قال زوجني قال زوجتك، أنكحني قال أنكحتك، هذا يقع. لكن غير هذا، ملكني ملكتك، هذا في خلاف، والجمهور على جوازه وأنه يقع به. بل وغيره من العبارات التي تدل على معنى الزواج بصداق وشهود ونحو ذلك. فهذه العبارة العبرة بالمعنى والمقصد. نعم، ولا يلزم لفظ خاص، وإن كان الأولى ما ورد في السنة في النص الزواج والنكاح. نعم، نعم، فالعبرة بالمعنى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقول الأحناف والمالكية، واختار الشيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وفي الحديث من الفوائد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه عليه الصلاة والسلام، فهو لم يردها حين لم يرغب فيها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه لما جاءت. وهذا من المرأة يعني مما كانوا يعرفونه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، تقديرا احتراما، أن تكون المرأة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، أما من أمهات المؤمنين، وتدخل معه الجنة وتظفر بحفظ كثير من السنن، هذا فضل. ولهذا سودة بنت زمعة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها تنازلت عن حقها، وقالت أريد أن أحشر في زوجاتك أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. نعم، فرد عليه الصلاة والسلام بهذا اللطف، سكت وأطالت القيام فسكت. ولهذا قيل من الفوائد أنه ماذا؟ أنه إذا كان الإنسان يريد طلب منه شيء فيمتنع أن يكون ذلك بأدب وهو السكوت، بأدب وهو السكوت، فلا يمنعه منعا خوف أن يحرج غيره. نعم، كذلك من الفوائد أن خاتم الحديد لا يجوز، أو أن خاتم من الفوائد جواز اتخاذ خاتم الحديد، عفوا صوب العبارة، جواز اتخاذ خاتم الحديد، التمس ولو خاتم من حديد، لكن جواز اتخاذه لا يعني جواز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراك عليك حلية أهل النار، قال للرجل لما رآه لابسا خاتم من حديد. فبعض العلماء ضعف هذا الحديث وقال حديث الباب التمس ولو خاتما من حديد يدل على جوازه، وهو قول الشافعية على الصحيح عنده. وذهب بعض العلماء إلى الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام ما لي أرى عليك حلية أهل النار، والأقرب المنع بدليل هذا الحديث. كذلك من الفوائد الحض والترغيب على تعلم القرآن وتعليمه، وأن ذلك له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد إرشاد كبير القوم رعيته إلى ما فيه مصالحهم والرفق بهم، والبداءة للإنسان بأمر نفسه فيما ينفعه. قال ليس عندي إلا إزاري، قال إزارك إن أعطيتها جلست دون إيجار، فأرشده إلى ما ينفعه ويبدأ بنفسه. ومن الفوائد أيضا جواز التزويج من غير أن تسأل المرأة هل هي في عدة أم لا، وهل بها حمل أم لا. قاله بعض العلماء وبعض أهل العلم قال لا بد من البحث عندما يأتي للعقد، فيقال المرأة هل هذه حامل أو ليست بحامل، هل هي في عدة طلاق أو وفاة أو لا، حتى يتأكد أن الزمن الذي يزوج تزوج فيه هو زمن صحيح يصلح للتزويج. بعضها قال على الوجوب، والأظهر أنه ليس لازما، لكن احتياطا يفعل، احتياطا يفعل، خاصة إذا كان في زمن كثر فيه الفساد أو مكان كثر فيه الفساد أو الأحوال تدل على الفساد. ومن الفوائد أيضا جواز تزويج المعسر، هذا ما عنده شيء وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المعسر يجوز أن يزوج. قالوا من الفوائد جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يقع الاتفاق والتراكم، وقيل بل لا بد من الاستئذان، وقيل الحديث لا يدل على هذه الفائدة لأنه لا يوجد خطبة، وإنما المرأة وهبت نفسها ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ولا غير ذلك، فلا يقوى الحديث على الدلالة على جواز الخطبة على الخطبة، وإنما يدل على ذلك حديث المرأة التي قالت يا رسول الله خطب لي معاوية وأبو جهل. نعم، فهذا أيضا من الفوائد. من الفوائد أيضا قالوا الهبة، الهبة لا تصير في ملكك إلا إذا قبلتها. المرأة قالت وهبت نفسي لك يا رسول الله، لم تصير زوجة ما دام لم يقل قبلت، ما دام لم يقل قبلت، فقالوا لا تكون، هذا مذهب الشافعية وغيره، قال الهبة لا تصير في الملك إلا إذا كان قال قبلت. نعم، وهنا من الطرائف قصة تثبت عن الإمام النووي رحمه الله، قيل كأنه كان يمشي فمر عليه سارق فسرق منه عمامته وهرب السارق، فتبعه النووي وهو يجري وراءه. لماذا؟ ترون لأنه يسترجع الإمامة؟ لا، وإنما السارق آخذ الإمامة وهارب، والنووي وراه يجري يقول له وهبتها لك، قل قبلت، قل قبلت، حتى لا تصير حراما في ملكه. السارق اديها وهارب، ادي قطعة من النار وهارب للنار، النووي وراه يجري وراه، الأخر هارب وهذاك وراه، النووي يقول وهبتها لك قل قبلت، ويزيد يعلم الدين أيضا قل قبلت. إذا قال قبلت وشن صارت هبة في ملكه، فإذا ماذا ينقص عنه؟ يعني طريق الإثم، يعني إذا جرى 100 متر وهي في يده غصبا وسرقة، الباقي وش يكون؟ يكون حلالا، والآخر ما وش فهم سبراق، وهبتها لك قل قبلت، وهبتها لك قل. هذا من الطرائف لهؤلاء العلماء، وهم علماء حقا، لأن يعني ما نقرأ في سيرهم يعني تجد هذا اللفظ فلان عالم حقا، العلم يمشي في عروقهم وفي دمائهم وفي أنفسهم، يعني متحلين، هم متحلون بهذا العلم علما وعملا وتطبيقا، تراه فيهم وفي الأحياء منهم نراه فيهم، وفي الأموات نستشفه ونراه من تراجمه، مثل هذا الفعل من هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. فقالوا هذا من الفوائد، وهو شافعي معروف رحمه الله، فعلى هذا المذهب قال وهبتها لك قل قبلت. نعم، فهذا أيضا من فوائد الحديث. قالوا كذلك من الفوائد أن من أصدق مالا فقد خرج من ملكه. إذا تصدقت بمال خلاص خرج من ملكك، أخذا من حديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن إزارك إزارك إن أعطيتها جلست دون إزار. يعني إذا قلت أعطيتك الإزار صرت ماذا؟ لا تملكه. قيل هذا من الفوائد. على كل هذا جملة ما يمكن أن يذكر من الفوائد في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. يقول السائل: هل صحيح أن في جلسة الرؤيا يجلس الخاطب مع المرأة وأبوها فقط، أم تحضر أمها أيضا؟ لا يلزم شيء من ذلك، هو أن يراها تؤتى إليه المرأة التي يراها فقط، تؤتى إليه ويراها. إن تركا لوحدهما والباب مفتوح، في يعني هناك المرء الرايح والجاي وهو في مكان يبعد عنها، يراها ليرى ما يدعو إلى نكاحها، وتجلس في قباله ساترة لجسمها، يظهر الوجه والكف، يظهر الوجه والكفان فقط. فإن قعدت معهم الأم أو الأب فلا إشكال في ذلك، لا يوجد شيء يعني يمنع. هذا يقول: هل صحيح أن حرف الغين في كلمة الغيب مرققة لأنها وقعت بين ساكنين وهما الألف والياء؟ يخف تفخيمها لكن ليس مرققة. هذا سؤال في التجويد. يعني الغين حرف مفخم، وسبع علو خصضط قض حصر، حرف مفخم. وإن كان التفخيم يتفاوت، أعلى الحروف تفخيما هي حروف الإطباق، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، لأنه ينطبق اللسان مع الحنك الأعلى، وهي نفسها تتفاوت في إطباقها وفي تفخيمها وفي درجة التفخيم في حركاتها. لكن الغين والخاء والقاف، الغين والخاء والقاف هذه تتمة الحروف، فهي مفخمة لكن أقل من الحروف المطبقة، وقد يقل ترقيقها تفخيمها، لكن أن يقال مرققة لا. هل في هذا الحديث يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وليا للمرأة التي ذابت وهبت نفسها له؟ قلنا من الفوائد أن يكون السلطان ولي من لا ولي لها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.